ونتسلي لنا يتقع في العالم الاسلامي من فتن. ادي عادي مارو كبير كبير تقتل النفس المؤمنة صبحت في هذا الزمان العبوس القنطارير انشربت نوما تصمت الا اذن الاف من الناس في لحظة ها ليتوي الناس الذي مسلم ما علاش تقوليني كاع خاطر اللي تكل شهدتني ما غاديش في حديث الرسول اما غبطت يزوى يهوى جهنم والعيذ بالله يضرب الشويطه يخرج لعادي بنوع من الاستخفاف باوامر الله ونواهيه خاصة ما له علاقة بقتل النفس بحيث ربي الله يبين ان اضرب سبحانه وتعالى طبعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما غير ولد كبير توبر كان بددا عبد الله بن عباس ان لشيك تكبيرة الله ربي توعد فاعلها باربع عنا هنين بعجت امرت تصب في الوعيد مثل كبيرة قتل النفس المؤمنة بغير حق عاد مثل هذه الامر تطردي الاستخفاف باداء الفرائض والاستخفاف بامر الحجاب وغيرها من المناكر شرب الخمور والزنا والربا يعادي ما روح حتى بعض من ابناء هذا المجتمع الا يستخف بهذه الكبائر لا يلبس لا يبزل لا يبزوما لا يتعاطى الربا لا باس شارب للخمر بحكم وجود هذه المخمرة نطلب صبي الله تتس يبعد اخفاء البلاء طبعا ربما قد توفرت معناه وسائل الحصول على هذه المادة المسكرة اللي يسكر وهكذا يعاد الحل بتة لابد من تثبيت العقيدة في القلوب لكي يتقيد كل واحد منا كبيرا كان او صغيرا ذكرا او انثى بحدود الله يعاد سمني السنية التاس ضرورة الكلام حول هذا الموضوع ومن الواجب علينا ان نتكلم حوله ربي سبحانه وتعالى أنيني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية بعد أمنيني ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا طبعا داني ثم ننجي الذين اتقوا وسيلا يا إقار بل للذي سأفغ جهنم قد فهم هذه الآية الفهم الذي يناقض هذه الآية انت لا يويل بالنسبة لي وليت تلا حجة له بصح لو تأملها لوجدها حجة عليه خاطر مين رب سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا اذي نجى ربي اني لنقدن ما نقدنا سي ربي او يسنوني الا من اهل الكبائر الا ينطبق عليه وصف التقوى هذه الجمدة دي نكقود غير ربي ما ستونة لك تقود دي ربي طبعا لا ثم ننجي الذين اتقوا طبعا والقرآن اللي يبين لهم أوصاف هؤلاء إذن إن أهل الكبائر ليسوا من الذين اتقوا فالآية نصت على نجاة المتقين دون غيرهم تدكت كذلك هؤلاء المتقين وسلا متقي سمد من الجنة إلا ربي اكتبس الكرامت بالتالي النار بغفصل لا يسمعون حسيسها حسيس النار وما فيها من عذاب مجرد السماع لش أخليك لا تفنديس أتسقط عن أسان مرضية سقاسن على حساب الدروب سند فرنسيني ما ظل جد هذا كلام الا يناقض صريح القرآن وصحيح السنة الثابتة معنى الأدلة امامنا معنى الامر لا يتعلق بالتعصب لا من قريب ولا بعيد القرآن ربي الا واضح في هذا الامر اذن وسل متقي ربي ناين غفصا لا يسمعون حسيسها مجرد السماع وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون